هذا أخونا سأل ثلاثة أسئلة. ما أجر التبرع بالدم؟ لا، الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم. ما هو المحرم من التصوير؟ التصوير الذي هو نحت وجعل مثل الإنسان، هذا محل إجماع. والتصوير الذي هو هذا كثير من العلماء قال لا يجوز. وللشيخ سعد الشثري حفظنا الله وإياه رسالة ذكر فيها إجماع العلماء الموجودين على تحريم التصوير، والرسالة موجودة في المكتبات. ومن العلماء من قال هذا لا يسمى تصوير، ولا ينبغي للمسلم أن يتصور إلا إذا اضطر، لأن ما في أحد قال أن التصوير مندوب ولا واجب، ولكن فيه من قال حرام. والمسألة إذا دارت بين الإباحة والحرمة الأولى إيش؟ تركها. وأنت كل شيء مكتوب عند الله، الذي يأتي ويحج ويصور ويأتي ويعتمر ويصور، يا أخي هذا مكتوب عند الله. وأنت يمكن تصور حجك وتصور بكلامك حتى يروا، تصور مكة والمدينة وأنها فيها جبال وأنها كذا تبين، وبعدين ونهى النفس عن الهوى. هذا من محبة الناس للصور، يدل على أن فيه شيء. ولذلك كل ما نهى الرب عن شيء الشيطان يأمر به. قال يدنين عليهن من جلابيبهن، الشيطان قال يرفعنا إلى فوق الركب. قال الرجل يرفع، قال لا ينزل. قال هذا يقص وهذا يترك، قال لا هذا يترك، هذا يترك وهذا يقص. كل ما أمر الله بشيء الشيطان يعمل ضده. قال أحل الله البيع وحرم الربا، الشيطان قال لا، حرمت البيع وحللت الربا. إن الشيطان لكم، فكل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. أمروا الآن لشيء، أي شيء يبيح الله الشيطان يأتي ويقول لا. لذلك نترك الشيطان. والدنيا كلها ابتلاءات، لتبلون ولنبلونكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. فينبغي أن نتنبه. التصوير اضطررنا ما فيه مشكلة، ما اضطررت لما لا تصور؟ والضرورات تبيح ما لا المحذورات. أما واحد يأخذ الصور، هذه صورتي وأنا شهر، هذه صورتي وأنا عندي سنة، هذه صورتي وأنا أولى مدرسة، هذه صورتي وأنا في الثانوي، هذه صورتي وأنا في الكلية، هذه صورتي وأنا شيخ، طيب وإيش الفائدة؟ إيش الفائدة من هذا؟ ما الذي يفيدك هذا؟ يمكن تكتب شيء ينفعك، تكتب سيرة عن حياتك، فعلت كذا وعملت كذا، يكون تاريخ للناس إن أرادوا. أما شيء مشبوه المسلم يتركه. السؤال الثالث، ما معنى كلمة نجش؟ تنجش، تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها. يعني يأتي واحد يبيع سيارة فأنت تقول ثمن السيارة 20، أنت تقول 30، عشان مسكين هذا المسكين اللي يبقى يشتري تورطه. ما يجوز هذا. تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها، لإيش؟ لتغلي السعر على الناس. لذلك نهى عن تلقي الركبان، ونهى عن الزيادة، ونهى عن الغش. والذي يريد أن يبيع سيارة أول شيء يذهب للمهندس ويعرف كل العيوب فيها ويحرش عليها، أنا أريد أبيع سيارة فيها من العيوب كذا كذا، يبارك له في السعر. من يريد أن يشتري يشتري، ومن لا يريد يترك. فلذلك من يتقي الله، فلنتقي الله ولنتعود على تقوى الله، ونعلم أن الله غني. نرجو الله التوفيق.